جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. والدين هو الإسلام. نواقض الإسلام مخرجة من الملة وسائقة إلى الهلاك والمذلة، فالحذر الحذر من الوقوع في مزالقها والانجذاب إلى زخارفها وبوارقها، فلا منجى إلا بالتوحيد الصافي الخالص، ولا فوز إلا بالإيمان الراسخ الثابت، فلا تحبطن ذلك باقتراف ناقض من نواقضها وحل عروة من عراها، فذلك هو الخسران المبين والمصير المهين. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج جلاء الأفهام في شرح نواقض الإسلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام. لا تخريف ولا أوهام. لا لا لا لا لا، لكن تنزيل العلام. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلت وإياكم في شرح وتعليق يسير، ما هو شرح، يعني على نواقض الإسلام. وصلت إلى الناقض الرابع. الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. وهذا ناقض منتشر بكثرة، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بخير الهدي، جاء بالدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى رضي لنا هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قولا واعتقادا وعملا ومنهجا وسلوكا وخلقا وآدابا. ومن ظن أن غيره أحسن منه فقد أشرك وكفر وضاد الله في أمره وحكمه. الله سبحانه وتعالى ارتضى لنا ذلك الدين، وهو يستحسن دينا أحسن من دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مشرك كافر. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، يعني الأحكام التشريعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، هذه ارتضاها الله سبحانه وتعالى لنا. و قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومضى ذلك معنى، وأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر، خارج عن ملة الإسلام، لأنه ضاد الله في أمره وحكمه وقضائه وتشريعه وتحليله وتحريمه. فهذه أفراد الربوبية، هذه من أفراد الربوبية، وهذا كافر بالربوبية، لأنه جعل الأمر لغير الله، جعل النهي لغير الله، جعل الحكم والقضاء والتشريع والسيادة والتحليل والتحريم لغير الله، وهذا شرك في الربوبية شركا أكبر. ومضى معنا قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقول الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي، ربي أي الحاكم في كل شيء. فمن أفراد الربوبية الحكم، فمن جعل الحكم لغير الله كمن جعل الخلق لغير الله. من زعم أن غير الله يخلق فهو كافر، وكذلك من زعم أن غير الله يشرع ويحل ويحرم، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهذا كفر في الربوبية، وكفر أيضا في الألوهية، لأنه صرف لعبادة من أجل العبادات لغير الله، وهي عبادة التحاكم. ومضى معنا ذلك في تقرير توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. فالتحاكم من أفعال العباد، وهو عبادة من العبادات، ولا بد من صرفها لله سبحانه وتعالى. فيتحاكم العبد إلى الكتاب والسنة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ف فردوه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ففرض علينا حين التنازع أن نرد ذلك التنازع إلى الكتاب والسنة. فرض أي عبادة، عبادة الله إذا أمر بالشيء فهو عبادة، وجعل ذلك شرطا في الإيمان بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة في مواطن النزاع فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأولئك هم الكافرون، الكافرون بالألف واللام، هذا يفيد أنه كفر أكبر. والكفر إذا أطلق في الكتاب أو السنة فإنه ينصرف إلى الكفر الأكبر، ولا يحمل على الكفر الأصغر إلا بقرينة، كما مضى ذلك معنا في بيان الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما الدليل على أن الكفر هنا المراد به الكفر الأصغر؟ دليل، بد دليل، يعني يكتاب سنة، ها؟ أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا، أثبت لهم الإيمان مع وقوع الاقتتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فأثبت لهما الإسلام مع كونهما يقتتلان. فهنا أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية تحمل على الكفر الأكبر، لأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر الأكبر، والشرك إذا أطلق انصرف إلى الشرك الأكبر، إلا إذا وجدت إيه؟ قرينة تصرف ذلك إلى الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، ولا قرينة تصرف ذلك إلى الكفر الأصغر، غير ما ورد عن بعض السلف من تفسيرهم هذه الآية، أو بالأحرى يعني حملهم هذه الآية على الكفر الأصغر، حين قالوا كفر دون كفر. وهذا يعني فيه تفصيل ولا يؤخذ هكذا، يعني أهل الزيغ يفتحون تفسير هذه الآية عند ابن جرير ولا عند ابن كثير، أهل الزيغ والضلال يفتحون كلام السلف، وكلام السلف متشابه هنا، ولا يردونه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها، يقول لك روى عن ابن عباس أنه قال كفر دون كفر، لا، أصلا هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف لا يثبت عنه رضي الله عنه، لكن روى عن غيره من السلف أنه كفر دون كفر. فأقول إن الآية نعم في الكفر الأكبر، لكن يمكن حملها على الكفر الأصغر، وهذه عادة السلف رحمهم الله، كانوا يحملون ما نزل في الشرك الأكبر على بعض صور إيش؟ الشرك الأصغر، مثل قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هل الأصل أن جعل الندي مع الله شرك أكبر، لكن تجد أن ابن مسعود مثلا يقول: هم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، هذا شرك أصغر. حمل الآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر ولا إشكال. وهنا أيضا كان يحصل من بعض حكام زمانهم أنهم يقعون في مخالفة للشريعة في بعض الأحكام، يعني بعض القضاة يأتي في قضية معينة ويحيد عن الحق، قضية معينة لا يغير الحكم، يعني يأتيه السارق فيقضي بقطع يده، ويأتيه سارق آخر في يوم آخر ويقضي بقطع يده، وفي اليوم الثالث جاءه سارق قريب له فقال: إيتوني بالشهود. جاء له بشاهدين، قال: الشاهد الأول فاسق. وليس بفاسق، هو يريد أن يسقط شهادته حتى يقول السرقة ثبتت بإيش؟ بكم شاهداً؟ بشاهد واحد، ولا أستطيع أن أقيم الحد على هذا الرجل. فهمت إيش سوى؟ فهذا حاد عن الحكم، لكن لم يبدل الحكم، وحاد عن الحكم في قضية واحدة فقط، لشهوة أو لرشوة أو لقرابة أو لمصلحة، فهذا يقال فيه كفر دون كفر، ويقال فيه ظلم دون ظلم، ويقال فيه فسق دون فسق. لكن الذي يجعل تشريعا عاما في البلد بأن يقول من سرق سجن، ومن زنى فهو بحريته إن كان برضا الطرفين، والخمر ترخص، فهذا كافر كفرا أكبر، لأنه بدل الحكم، ضاد الله في ربوبيته، ونازعه في حكمه وملكه وسيادته. واضح يا إخواني؟ كلام واضح؟ فرق بين من يبدل الحكم ويجعل الحكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما، وبين من يزيغ في قضية معينة، والأصل عنده أنه يحكم بإيش؟ بالشريعة. الأصل عنده أنه يحكم بالشريعة، لكن زاغ عن الحق في قضية من القضايا، فهذا لا يكفر، بل يقال فيه كفر دون كفر. لم يكن معهودا عند السلف حين قالوا كفر دون كفر، لم يكن معهودا عندهم الصورة التي نعيشها الآن أو يعيشها المسلمون في غير هذا البلد الذي شرفه الله بتحكيم شرعه. لم يكونوا يرون من ينحي الشريعة وينبذها وراء ظهره، لكن عندهم متصور. إيش المتصور؟ المتصور فقط إيش؟ حاكم مسلم يحكم بالشريعة لكن يظلم في بعض القضايا بس، قاض مسلم يحكم بالكتاب والسنة لكن يأتي في قضية معينة ويزيغ عن الحق. هذا المتصور عند السلف، ولذلك قالوا إيش؟ كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. طيب، هذا الحكم ثابت بإجماع المسلمين، قيد ذلك عندك. الحكم على من ينحي الشريعة ويحكم بآراء الرجال، الحكم على ذلك بالكفر ثابت بالإجماع، بإجماع المسلمين، وهذا الإجماع له مستندات كثيرة وأدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومضى ذلك معنا كثيرا. تقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، قال الله سبحانه وتعالى مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم الله بنفسه أن العبد لا يؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع، وهذا نفي للإيمان. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال يزعمون، يعني نفع عنهم الإيمان لأنهم تحاكموا إلى الطاغوت أو أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طيب، قل الحكم هذا ثبت بإجماع المسلمين. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن كثير رحمه الله، قال في البداية والنهاية ما معناه: الذي ينحي الكتاب والسنة ويحكم بالتوراة أو الإنجيل أو المنزلتين، ما حكمه؟ كافر كفرا أكبر. قال: فما بالك بمن ينحي الشريعة ويفضل عليها الياسق، فهذا كافر بإجماع المسلمين. أو كما قال رحمه الله، إيش الياسق بقى؟ إيش الياسق؟ الياسق أيوة دستور التتار. كان ملكهم الملعون جنكيز خان قد لفق لهم ما يسمى بالدستور حاليا، جاء بأحكام من التوراة وأحكام من الإنجيل وأحكام من الإسلام وأحكام من هواه، وألزمهم بالتحاكم إليه، فصار في بنيه شرعا متبعا. فهذا الفعل كفر باتفاق المسلمين. أنت معايا؟ حتى ابن كثير يقول أيضا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال هنا ما معناه: إن هذا بيان لحكم من أراد أن يخرج عن حكم الله المحكم إلى غيره من الآراء والأهواء، كما فعل التتار بالياسق الذي تركه لهم ملكهم جنكيز خان. قال: فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم غيره في قليل ولا كثير. قال هنا: فهو كافر يجب إيش؟ يجب قتاله. وهناك في البداية والنهاية قال: فهو كافر بإيه؟ بإجماع المسلمين. صاحب الزيغ إيش يسوي؟ نفس الصورة نفسها يا عم الشيخ، يروح يفتح: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقرأ: قال طاووس، قال السدي، قال فلان، قال فلان، إيه كفر دون كفر، كفر دون كفر، كفر دون كفر. ها يقول لك إيه؟ حكام زماننا الذين يحكمون بالدساتير ليسوا كفارا، هذا كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. إذا طوى صفحة أو صفحتين أو ثلاثة يقرأ قول ابن كثير أيضا بعد ذلك بعدة آيات، ها، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله. شوف الزيغ بقى واللف والدوران. أنت عندك نص ابن كثير على أنه كافر يجب قتاله، لما تركت هذا واتبعت المتشابه؟ لما لم ترد المتشابه إلى المحكم؟ فهذا شأن أهل الزيغ والضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم إن الحكم لا يثبت بهذا النص فقط، لابد أن تجمع كل الأدلة التي جاءت في الباب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله فإن تنزعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. آيات كثيرة جدا يقرر فيها حكم من لم يحكم بما أنزل الله. معايا أخوانا؟ الخلاصة أن هذه الآية على ظاهرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن تحمل على من؟ على الذي ينحي الشريعة، ها، أو ينحي حكما منها ويستبدل به غيره. إذا سن قانونا واحدا مخالفا للشريعة فهو كافر لأنه ضاد الله في ربوبيته. ينفع يقول الخالق هو الله لكن الذي خلق الهدهد فقط هو فلان ابن فلان، ما حكمه؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر. جعل الخلق لغير الله ولو في مخلوق واحد. وهذا أيضا الذي يقول الشريعة كلها حق ونحكم بالشريعة كلها لكن بس السارق لا نقطع يده، إيش نسوي فيه؟ نسجنه. فهذا حكم بالشريعة كلها إلا حكما واحدا، فهذا سن قانونا واحدا مخالفا للشريعة، فهذا ما حكمه؟ كفر أكبر ولا أصغر؟ كفر أكبر. هذا كافر كفرا أكبر. لكن الذي يحكم في كل الشريعة في كل القضايا بما أنزل الله، بما فيها مثلا حكم قطع يد السارق هذا، لكن يأتي في يوم من الأيام ويلف ويدور من أجل أن إيه؟ يخرج قريبه أو الذي أعطاه رشوة من إيه؟ من الحكم بقطع اليد فيخفف عنه العقوبة، هذا كفر دون كفر. هذا ما يتعلق بشرح هذا الناقض الرابع، وهو من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. طيب الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عمل به، يصلي لكن يكره الصلاة، يستاك لكن يكره السواك، ملتحن يكره اللحية ولو كان ملتحيا، يقصر إزاره وهو كاره لهذه العبادة، من أبغض أي شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر حتى ولو كان السواك. ها، لكن أقول إذا أبغض الشيء من أجل أنه تشريع، إذا كرهه كرها حقيقيا، لا أن تكون الكراهة استثقالا في نفسه يجده عند العبادة. ممكن رجل قائم عشان صلاة الفجر متثاقلا في صدره بعض التبرم من أجل أنه استيقظ وكذا، ها، والله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا كره المشقة، يعني هذا ثقيل على النفس، شديد على النفس. لكن أن تكرهه النفس كرها حقيقيا يعني لأنه تشريع، فهذا الذي يوقع صاحبه في إيش؟ في الكفر الأكبر. فهمته؟ طيب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من صفات الذين كفروا إيش؟ أنهم يكرهون ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، وما النتيجة؟ فأحبط أعمالهم، حبوط العمل الكفر، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالعبد إذا وقع في الشرك أو الكفر حبط عمله. فهذا دليل صريح على أن الذي يبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن كان عاملا بهذا الشيء، يؤدي الزكاة لكن يكره تشريع الزكاة، يود أن لم يكن في الإسلام شيء اسمه زكاة أصلا، مو ينكرها، هو مقر بتشريع الزكاة لكن كاره لأن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك الشرع، هذا كافر. لكن الذي يجد في نفسه بعض البخل وبعض الثقل في إخراج الزكاة هذا لا يكفر، لا يكفر. هذا أيدها عندك في اللي جاي إن شاء الله معي يا أخوان. طيب، وهنا أنبه على شيء، الذي يحلق لحيته هل نقول إنه كاره للحية؟ الذي يسبل إزاره هل نقول إنه كاره لتقصير الإزار؟ الذي يفطر في رمضان عمدا هل نقول إنه كاره للصيام؟ أنت رأيت رجلا حالقا للحية أو مفطرا أو مسبلا، هل تقول إنه كاره لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. بعضهم يقول إيه؟ لو كان يحب هذه العبادة لفعلها. لا يلزم. أولا هذا تكفير باللازم، والتكفير باللازم باطل إلا أن يلتزمه صاحبه، وهذا يفضي إلى تكفير المسلمين بالكبائر. يعني يقول يلزم من حلقه اللحية أنه كاره لها، هذا غلط ولا يقال بهذا، لا نكفر باللازم هكذا مباشرة، إلا إذا ثبت أنه كاره بالفعل، نعم هذا يكفر. الذي يكره اللحية هو كافر وإن أطلقها، فما لا علاقة بالحلقة أصلا. الذي يكره الصيام كافر ولو صام، ولا يلزم أنه يفعل المعصية وهو كاره للطاعة. جاء في صحيح البخاري أن رجلا جيء به وقد شرب الخمر، فلعنه أحد الصحابة وقال يعني طالما أوتي به من أجل ذلك، أو كما قال رضي الله عنه، يعني كثيرا ما يؤتى به بسبب إيش؟ الخمر، ولعنه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه وقال إنه يحب الله ورسوله. رجل يحب الله ورسوله ويشرب الخمر، هو مسلم، حديث في صحيح البخاري. نعم في محبته لله سبحانه وتعالى خلل، ولو كان يحب الله حبا كاملا لقدم محبة الله على محبة نفسه وهواه، ولو كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كاملا لقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على شهوته، لكن في حبه لله ورسوله نقص، لكنه يحب الله ورسوله، هو مسلم. محبته لحلق اللحية، محبته للخمر، في محبة شهوانية، محبة الشهوة، يحب الزنا، محبة شهوة يعني، هذا لا يكفر. أنت معايا؟ لكن احنا بنتكلم الذي يكره العبادة كرها حقيقيا، هو يقر إنها معصية، يقر أنها معصية ونادم وفي بعض الحرج في صدره وكذا، لكن الله المستعان غلبته شهوته، نسأل الله لنا جميعا العافية. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه.